إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أترين؟ أترين إلى يوسف؟ ومن لا يراه؟ هو ذا فوق الربوة، كأنما قميصه الملون مرآة تنعكس فيها شعاعات الشمس. أترين إلى إخوة يوسف؟ ليتني عميت فلا أراهم. هؤلاء هم إخوته ما عدا بنيامين، إنهم يغدون في السفوح كما لو كانوا عبيدا. ويوسف الملك، لكأني بأمه الآن في قبرها البعيد تقول: هو ذا ولدي الذي به سررت. لا يا ابنتي، لو عاش يوسف فسوف يستعبد إخوته، لكأني به يحلم بالإمارة، لكأني به يراهم له ساجدين. ولم لا، وأنا أيضا وأبوه مع الساجدين. يعقوب يقول: الله الله يا أم الأبناء، إني لا أخص يوسف بغير حق، إنهم يعملون يكدون ويكدحون، ويوسف أيضا يستطيع أن يعمل. بل قل: يوسف يستطيع أن يحلم وأن يفسر الأحلام للحالمين. نعم، وهذا ما لا يستطيعه إخوته، ومع ذلك فلو أنهم فاءوا إلى أمر الله لأصبح يوسف ذا فائدة لهم. كيف؟ هو لا يزرع ولا يحصد، ويداه ناعمتان يا يعقوب. عقله هو الذي يعمل يا زوج يعقوب، ليس في إخوته من يستطيع أن يفكر أو يدبر، فلما لا يعطونه فرصة العمل الذي لا يقدرون عليه؟ قل هذا لنفسك، لما لا تأمنهم عليه؟ لما تفصله عنهم إلى هذه الربوة في جوارك؟ الله يعلم الحقيقة يا ليئة، لو رأى يعقوب فيهم خيرا لما احتجزه عنهم. لو كنت ترين ببصيرة يعقوب إذن لما عتبت على يعقوب. أيا كان ما ترى، فإن من حقي أن أتساءل، ومن حق الناس جميعا أن يسألوا، لما يعطي يعقوب ليوسف ما لا يعطيه لإخوة يوسف؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. يا رعبين، يجب أن نحسم اليوم أمر يوسف. هو ذاك يا شمعون، ولكن يجب أولا أن نكتل إخوتنا جميعا ضده. لا يكفي أن تبغضه أنت ولاوي ويهوذا وأنا، لو أعلنت بغضه لقالوا إنني أحسده على بركة أبيه. لتكن مشورتك. يا إخوة يا إخوة، أخبروا، فقد آن لنا أن نصارحكم. يا إخوة، إذا كنتم مختلفين في أمهاتنا فنحن أبناء رجل واحد هو يعقوب. نعم نعم نعم. ونحن منذ ولد يوسف وأخوه لا نكاد نرى في وجه أبينا ظل ابتسامة. وكيف يبتسم لنا؟ ولم يبتسم؟ إن كل شيء عنده ليوسف وأخيه. هذا صحيح هذا صحيح، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف. نقتله. لا لا، تريثوا لنأخذ أولا رأي يهوذا، إنه رجل يتحدث عن الحلال والحرام. ماذا تقول يا صاحب الصوتين؟ اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. القول قولك يا يهوذا، نطرح يوسف أرضا بعيدة وبعد ذلك نتوب إلى الله من المعصية. لا لا، يجب أن نفيد شيئا، يجب أن نكسب شيئا من الجريمة. لما لا نبيعه إلى قافلة سيارة؟ وماذا في يوسف يغري القوافل بشرائه؟ نقتله، نقتله، نقتله، نقتل يوسف. لا لا، تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أشرقت الشمس وها هم أبناؤك يقبلون إليك يا يعقوب. يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. انظر يا رأوبين، أبوك يتحدث وعيونه على شمعون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لئن أكله الذئب ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون. الله شهيد بيني وبينكم. يوسف، اذهب مع إخوتك وعد سالما إلى يعقوب. هذه آخر كلمة لي معكم يا شمعون، إذا أفلت منكم يوسف اليوم فلن يكون لكم غد، سيكون الغد كله ليوسف. أنت أيضا تحلمين يا عجوز، أي غد يكون لصاحب الأحلام؟ سوف يحلم في غيابة الجب يا شمعون، سوف يرى وهو يموت أنه حي يرزق. ومن يدري، ربما رأى أنه على صخرة الأعماق ملكا فوق عرش. هل انتهيتم من ربطه بالحبال؟ نعم. حسنا، ولكن لا، قد نسينا أمرا ذا بال يا إخوة. ما هو؟ فكوا قيوده، انزعوا عنه قميصه الملون، انزعوه. يقول يوسف رفقا رفقا، فيوسف بعد أخوكم، خذوا قميصه الملون ودعوا قميصه اللاصق بجسده. أستحلفكم بحق الله، دعوا هذا القميص. دعوه له، يكفينا القميص الملون. قبل أن نفترق يا يوسف، خذ مني هذه اللطمة، ألقوه الآن جانبا حتى نفرغ من الطعام. لطخوا قميصه بدم الشاة، والآن إلى الشواء. هنيئا مريئا يا إخوة. يقول يوسف اللهم إنك معي، ومن تكون معه يا رب فلا يجزع ولا يخاف، لهم اليوم وليوسف المستقبل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. يوسف، يوسف، أتسمعني؟ أيصل إليك صوتي في الأعماق؟ لما لا تجيب يا يوسف؟ يوسف، لقد قذفنا بك في بئر مباركة، يقولون إن هذه البئر من أيام سام بن نوح. يوسف يوسف، هل يصل إليك صوتي؟ إنني يهوذا، برغم حدث ما حدث يا يوسف، إذا كانت ستكتب لك الحياة فتذكر يهوذا، أنا ذا أشترك في الإساءة إليك وقلبي حزين. تذكر إن كنت ستعيش لكي تصنع لي معروفا كما صنعت يا يوسف. الوداع يا أخي، الوداع إن كنت حيا، وعليك الرحمة إن كنت في الأموات. اشهدوا أنني حزين، حزين. أيها المنافق، أقسم لأقذفن بك إلى جواره. بل دعوه، دعوه، فبكاؤه ينفعنا. هذا البكاء هو وسيلتنا إلى قلب أبيكم. كفى ضحكا، تعلموا من يهوذا كيف تبكون، تعلموا كيف تبكون، وامضوا إلى يعقوب. لا لا، لن نمضي الآن يا شمعون، الوقت نهار وسيرى يعقوب في وجوهنا قصة الجريمة. لا بأس، اضحكوا إذن، اضحكوا حتى العشاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صدق الله العظيم.